نعم، هنا مصنف يذكر المنحرفين عن طريقة السلف في هذا الباب، وأنهم ثلاث طوائف تحت كل طائفة جملة من الطوائف. نعم. أهل التقييد سموا بذلك لأنهم زعموا أن القرآن وخطابات الرسل أو خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وعموما يرون ذلك مخرجا من الكتب السماوية والشرائع النبوية، أنها تحيل للجمهور وأنها ليست هي الحقائق العلمية في السماوات. وهذا هو مذهب المتفلسفة، وانتسب إليه في الإسلام قوم من هؤلاء. هؤلاء كان ظهورهم بعد القرون الثلاثة الفاضلة، بعد ظهور المتكلمين وبعد انقراض القرون الثلاثة الفاضلة الجملة، وإن كان أصل النبغة في آخر القرن الثالث، لكن انتشار هذا المذهب كمذهب المعروف كان بعد القرون الثلاثة الفاضلة، في المئة الرابعة والنبغة. ومن خاصة أئمة هؤلاء الذين ينتحلون هذا المذهب الذين انتسبوا الإسلام أبو نصر الفارابي وابن سينا، هؤلاء من المشارقة، وكان أبو الوليد بن رشد من المغارب. ومن سلك سبيلهم أي تأثر به المتكلم، كما هو شأن طائفة المغلاة المتكلمين الذين نقلوا المقالات الصريحة من الفلسفة واعتبروها واستدلوا بصريح كلام الفلاسفة، وإن كان المتكلمون في الجملة ولدوا كلامهم من كلام الفلاسفة، لكن منهم أي من غلاتهم من ينقل بالتصريح، ومن متكلم ومتصوف. ومتصوف لأن نوعا من الصوفية هم صوفية في الإطلاق، ولكنهم في نفس الأمر إيش؟ متفلسفة، وهم الباطنية. والباطنية صنفان، الباطنية صنفان، إما باطنية متصوفة أو باطنية متشيعة. والباطنية بالصنفين أئمتهم متفلسفة وعلمهم علم فلسفي، وهم ظاهر مذهبهم إما التشيع كما هو شأن الإسماعيلية وأمثالهم، وإما التصوف، التشيع كالإسماعيلية والقرامطة وأمثالهم. ومن أئمتهم الذين صنفوا في هذا الباب على طريقة المتفلسفة أبو يعقوب السجستاني صاحب الأقاليم الملكوتية، وهو من يقول برفع النافذين كما يقرر المصنف في كتب الكبار. ومنهم طائفة وهم الذين شاعوا كثيرا، وهم المتفلسفة المتصوفة الذين عرفوا عند العامة بأنهم إيش؟ متعبدة متصوفة، وهم في الحقيقة متفلسفة باطنية كابن عربي وابن السبعين والعفيف التلمساني الذي يسمونه العفيف، يسميه كثير من علماء السنة الفاضلة التلمساني وابن الفارض وأمثال هؤلاء. ومتفقه يشير إلى أبي الوليد بن رشد وبعض المغاربة المتفلسفة الذين عنوا بدراسة مذهب مالك، ولهذا ترى أن أبي الوليد بن رشد له كتاب نهاية المجتهد، بداية المجتهد ونهاية المختصر، بداية المجتهد ونهاية المختصر، صنفه في شكل مقارنة، وهو كتاب بالجملة أنه ملخص من كتاب أبي عمر بن عبد البر تمهيد، فإن الخلاف فيه الذي ذكر ابن رشد في الغالب أنه ملخص من كلام أبي عمر ابن عبد البر، والكتاب له اختصاص يسير وليس فيه تحقيق كثير حتى فيما اختص به وهو سبب الخلاف، فإن هذه ميزة في الكتاب. لكن في الغالب إنما سماه سبب الخلاف في المسألة المعينة لا يكون في نفس الأمر هو السبب الموجب للخلاف، وإن كان في أكثر الموارد يكون سببا مؤثر في الخلاف. نعم. فرق بين المقامين، فرق أن تقول إن الأسباب التي ترى أن ابن رشد في بداية المجتهد إذا ذكر المسألة قال وسبب الخلاف أنه جاء ظاهر قوله تعالى مع قول النبي كذا وهلم جرى، أو ورود حديثين بينهما في الظاهر التعارض وهلم جرى، فهذه الأسباب التي عينها ابن رشد وهي التي جعلت كثير من طلبة العلم يثنون على الكتاب هي كميزة أساسية، أنه يعين سبب الخلاف هذا لا شك أنه ليس، لكن هل هذه الأسباب التي عينها هي الموجبة للخلاف في نفس الأمر من جهة أن أصل الخلاف انبنى عليها بين قدماء الأئمة؟ في الغالب لا، وإن كانت هي في نفسها لها شيء من إيش؟ من التأثير، لها شيء من التأثير. وفي الغالب أن السبب لا يختص بمورد واحد، فهي شيء من الأثر أو من السبب وليس فيها السبب في نفس الأمر. حينما يقال ذلك ما ثمرته؟ ثمرته أنك إذا قال أن سبب الخلاف مثلا في مس الذكر فهو ناقض الوضوء، ليس ناقض الوضوء إذا قال أن سبب الخلاف هو التعارض بين حديث كسرى بن صفوان وحديث طلق بن عبد، معنى هذه المسألة لازم بالضرورة أن السبب يكون هو أو لا هو أو ليس هو، لكن التطبيق فقط. فهنا إذا رأيت حديث طلق بن علي وقلت أن الصواب من جهة الصحة وحديث بصرة وأن حديث طلق ضعيف، ففي الغالب النتيجة الفقهية يكون الخلاف انتهى إلى الرجحان ولم ينتهى، انتهى إلى الرجحان. هنا إن تحقق أن السبب هذا سيكون الترجيح إيش؟ مناسبا أو ليس مناسبا. إن كان السبب في نفس الأمر هو هذا في الأصل سيكون الترجيح إيش؟ مناسب. لكن أرأيت إن كان السبب عند الأئمة أخص من هذا المورد، ويبقى أن هذا الاستدلال الذي جعله من رشد سببا يستدل به بعض أصحاب المذاهب، فهنا لا يكون الترجيح إيش؟ مناسب. كما إذا قلت مثلا من القتل يكون القصاص والقواد يكون بالسيف وحده أو بما قتل به القاتل، فقيل إن هذا فيه تعارض بين ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا قواد إلا بالسيف وما جاء في ظاهر القرآن وإن عاقبتم فآخذوا بمثل ما عوقبتم به. فإن ردت وقلت هذا الحديث ضعيف ترجح عندك مباشرة إيش؟ القول الثاني. لكن إذا فرضت أن سبب الخلاف ليس هو التعارض بين هذا الذي قيل فيه أنه حديث مرفوع وبين ظاهر القرآن، لا يبقى أن الترجيح بالضرورة يجب أن يكون مناسبا. ولهذا كان الإمام أحمد يعتبر هذا المذهب الذي هو أن القاضي يكون بالسيف بغير من هذا الحديث بدلالة أخرى. ما هو طريقة المبشر بالفاتح، وهذا قول الولاة الملاحدة. لأن الباطنية على هذه الصفتين في الجنة. وهذا منهج الجمهور من المتفلسفة الذين انتسبوا الإسلام كابن سينا وابن رشد والخارجي. منهم من يقر بها غلاتهم من باطنية الصوفية وباطنية الشيعة يؤولونها كما تؤول النصوص المعاني نصوص الصفات. نعم، فهذا هو الصنف الأول أهل التخيل، وهؤلاء ليس في شأنهم الشباب، ولا ينبغي كثرة الاشتغال بالرد عليهم لأنهم زنادقة في الجملة. وأصل مقالتهم مقالة زندقية منقولة نقلا صريحا عن الطوائف الفلسفية المتقدمة. ولهذا اتفق المسلمون حتى أهل الكلام وجمهور طوائف المتصوفة وغير هؤلاء على ذم هؤلاء وبيان أنهم مالكون عن دين الإسلام. وأما الشأن الذي وقع فيه الاشتباه فهم أهل التأويل وهم أهل الكلام أو أهل التجهيل وهم طوائف من المنتشرين للسنة واتباع السلف. وأما أهل التأويل فيقولون أن النصوص الغالبة الصفات لم يدخل فيها الرسول في أحكام الأمثال الواقع، ولا تنتقل فيها معالم لم يبين لهم تلك المعالم، ولا ذكروا عليها، ولكن عاد هذا البلاد إلى حق المقول دون الشهد في صرف تلك النصوص عن مفعولها، ومقصوده امتحانهم وتقريبهم. وإجعاله وإجعال أفعاله وحكمه بأن يصرف كلامه عن مفعوله ومقتضاه ونظرة الحق من غير جهة. وهذا قول المتكلمين من الجاهلية المعتزلة من قول دخل معنا في شيء من ذلك. هذا الصنف الثاني المنحرفين عن طريق السلف في هذا الباب وما دخل فيه. وذكر المصنف قبل ذلك الصنف الأول وهم أهل التخيل وهم المتفلسف ومن سلف سبيلهم من المتفقهين المتكلمين المتصوفين. وجهة الفرق بين أهل التخيل وأهل التأويل أن أهل التخيل يقولون إن هذه النصوص القرآنية والنبوية لم تتضمن الحقيقة في نفس الأمر لا من جهة ظاهرها ولا من جهة تأويلها، ولهذا لا يرون تأويل القرآن لأن القرآن عندهم إنما هو خطاب للجمهور كما يذكر ذلك المتفلسفة ومن سار على طريقتهم مما ينتسب للتصوف والتشيع من الباطل. أما الصنف الثاني وهم الذين غني المصنف في مثلهم والرد عليهم وهم أهل التأويل. وهذا الاصطلاح كان اصطلاح التأويل سيأتي المصنف إلى بيان أن هذا الاصطلاح من حيث المقصود به عند المتكلمين هو مقصود حادث، وإن كان هذا اللفظ قد جاء في القرآن والسنة على غير هذا المعنى بل جاء حتى بكلام السلف بعد ذلك. وهؤلاء الذين هم أهل التأويل هم الذين قالوا إن هذه النصوص القرآنية والنبوية تضمنت الحقيقة في نفس الأمر، لكن الحقيقة في نفس الأمر ليست هي الظاهر من هذه النصوص وإنما هي المعاني التي يصل إليها الناظر من أهل التأويل بتأويلها، واستعملوا لهذا التأويل أو تحصل هذا التأويل عندهم بدلائل عقلية التي هي الدلائل الكلامية، وهذا هو التسمية الصحيحة لها إنها دلائل كلامية وليس دلائل عقلية يشترك في صحتها أو في قبولها سائر الأقوال، فهي دلائل كلامية. وصرفوا القرآن عن ظاهره إلى هذه المعاني التي أول إليها القرآن، وهذا هو الذي عليه أهل الكلام. ولهذا قال المصنف هنا قال وهذا قول المتكلمة والجهمية. الجهمية والمعتزلة هم أصناف المتكلمة وهم الأصل في هذه الطريقة، ومن دخل معهم بشيء من ذلك إشارة إلى متأخر المتكلمين الذين يضافون إلى متكلمة السلفية. فإن الأصل في هذه الطريقة يعني طريقة التأويل هم الجهمية والمعتزلة، ومن دخل معهم في شيء من ذلك من متكلمة السلفية كالكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وكالأشعرية أتباع عبد الحسن الأشعري، وكالماتريدية أتباع بن منصور الماتريدي الحنفي وأمثاله. فهذا الصنف ترى أنهم يختلفون عن المتفلسفة، ولهذا صار جنس أهل التأويل أقرب إلى الشريعة والحق من أهل التأويل، وإن كان يقع في هذا الصنف على صنف المتكلمين من الغلاة فيه ما يكون قول بعض المنتسبين إلى الفلسفة في بعض الموارد أقرب إلى الشريعة من قوله. ولهذا ترى أن شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر أبو الوليد بن رشد وهو من المتفلسفة ومن أهل الطريقة الأولى في الجملة قال ومع ذلك فإن ابن رشد وأمثاله من المقتصدة المتفلسفة خير من جهم بن صفوان وأمثاله من غلاة المتكلمة في باب الأسماء والصفات، فهم قد يقربون في بعض الموارد أو يقرب بعض أيضا في بعض الموارد إلى درجة يكون فيها خيرا من بعض غلاة المتكلمة، ولكن من حيث الجملة فإنه يقال إن أهل التقييم أبعد المقاصد الإسلام ومراداته من أهل التقييم. فهذا هو الصنف الثاني وهم الذين شاع الإشكال فيهم ولا سيما عند المتأخرين. والذين يتغلى الرد في هذه الكتب عليهم ثم هؤلاء الاحكام يقول الاحكام تظهر نافعة كما تقول الشرع، بخلاف هؤلاء الذين يتظاهروا بنص السنة في مواضع كثيرة وهم في حقيقة لا للإسلام نصر ولا للثلاثين بكثرة. ومراده رحمه الله بالسنة على جهتين، فإنهم تظاهروا بنص السنة مع أنه قبل ذلك ذكر أنه خص هذا الصنف هم الجهمية والمعتزلة، والجميع والمعتزلة ليس لهم انتصار بطريقة السنة، وإنما مقصوده أن هذا الصنف من حيث غلاته، من حيث الغلاة فإن لهم انتصارا معروفا لبعض مسائل الإسلام الأصول التي خالف بها المتفلسفة، كالقول بحدوث العالم والرد على المتفلسفة الذين قالوا بقدم العالم، وكقولهم بإثبات النبوة على التحقيق ردا على المتفلسفة الذين جعلوا النبوة المكتسبة وجعلوها ثلاثة قوى على ما يذكره ابن سينا وأمثاله، قوة التخيل وقوة التعبير وقوة التصوير. فترى أن المعتزلة لهم وجود في هذا الباب في مثل هذا النوع من المسائل، وهي مسائل أصول النبوات وأصول الشرائع وتحقيق الأمر والنهي أنه حق على حقيقته، وتحقيق مسألة المعاد وأنها حق على حقيقتها. فترى أن هذه المسائل يستدل المعتزلة فيها على هذا الصنف من المتفلسفة بدلائل الشريعة والدلائل العقلية، فهم من هذا الوجه لهم نقص الإسلام أو السنة من هذا الوجه. وإذا وقع المقصود أو في الصنف الثاني من هذا النوع المتأخرون من المتكلمين كالأشعرية وأمثالهم، فإن لهم بعض العناية بنص السنة، أي ما ظنوه قول أهل السنة والجماعة، وهذا تارة يقعون فيه على شيء من التحقيق، وتارة يقعون فيه على شيء من الوهم والغلط، ويكون غلطهم من جهة ما ظنوه قولا لأهل السنة وليس قول الله. أما ما وقعوا فيه من التحقيق فهو من جهة أو من أخص مثالاته استدلال الأشاعرة مثلا على ثبوت الصفات من حيث القصد، أي معارض طريقة المعتزلة التي تقول بأن الرب لا يكون بذاته شيء من الصفات، وصار الأصل عند الأشعرية أن الرب متصف بالصفات، هذا أصل كلي. وأما التفصيل فإنهم ينازعون في كثير من تفاصيل الصفات، يعني الأشعرية. فترى أن هذا من الحق الذي يوصل إليه، وإن كانت طرقهم في إثبات الصفات ليست هي الطرق الفاضلة في الجملة، بمعنى أن طرق إثبات الصفات يقع في كلام أئمة السلف من الطرق الشرعية والعقلية ما هو خير من الطرق التي يذكرها أئمة المتكلمة المتكلمات الصفاتية في مقابلة قول المعتزلة والجهمية. وربما قرروا في مقابلة قول الجهمية والمعتزلة من المقالات التي هي وهم على السلف، ولهذا فإن ما يرد ما ترد به طائفة على طائفة وقعت في ما هو من الضلال، فتكون هذه الطائفة التي جاءت في هذا الرد أصابت هذا الحق من حيث الجملة، تارة يكون ردها محققا، وتارة يكون قاصرا، وتارة يكون غلطا، فلهذا يردون البدعة ببدعة أخرى ولكنها في الجملة تكون أخف منها. ولهذا المعتزلة لم يتحصل لهم القول بحدوث العالم إلا بإيش؟ إلا بإيش؟ إلا بنفي الصفات. وترى أن المعتزلة يرون أن ثمة تلازما بين إثبات قبول الرب للصفات وبين القول بقدم العالم، هذا التلازم مهم عند المعتزلة، وهذا الذي جعل المسلمين يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول كثيرا عن هؤلاء المتكلمين من المعتزلة وغيرهم، يقول فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسر، لأنهم بنوا القول بحدوث العالم على القول بنفس الصفات، فجعلوا لا يتحصل في العقل إثبات حدوث العالم إلا بإثبات أن الرب لا يتصل بشيء من الصفات. ولا شك أن هذا الامتناع لا شك أنه غلط، لأن العلم باتصال الرب بالصفات أمر مستقر في العقل والشرع والفطرة، فلو فرض جدلا أن هذا الذي هو ثابت بالعقل والشرع والفطرة يدل على القول بقدم العالم كان هذا من التناقض الذي جاء في الرسل أو فطرت عليه العقول والنفوس. المقصود أن هؤلاء المتكلمين في الجملة أي في الغالب لا يحققون بعض الحق إلا بالتزام شيء من الباطل، بل ربما كان الباطل الذي التزموه شرا من الوقوع في الخطأ في الحق الذي قصدوه. ربما بعض المسائل صار الباطل الذي التزموه واقروا به شرا من ايش؟ من الخطا في الحق الذي قصدوا تحقيقه. وهذا لا يختلف لكنه يقع في بعض المسائل، فليس المقصود هنا القول في تفصيله. وربما صارت ادلتهم في ردهم على المتفلسفه ادله قاصره، يستطيع المحقق من المتفلسفه او الحادث من المتفلسفه يستطيع ان يجيب عن هذه الادله. فاستدلال كثير من ائمه الكلام على القول باثبات المعاد على حقيقته بردهم على المتفلسفه ان فرض المعاد على الحقيقه لا يلزم من فرضه المعاد. وهذه الطريقة التي استعملها كثير من المتكلم من المعتزلة والأشاعرة ليست طريقة محققة في الأصل، لأنها مبنية على عدم العلم بالامتناع، مبنية على عدم العلم بالامتناع، وعدم العلم بالامتناع ليس علما بعدم الامتناع، لهذا لا تكون طريقة محققة. بخلاف الطرق المذكورة في القرآن والسنة وكلام السلف في إثبات المعاد، فإنها مبنية على العلم بلزوم ثبوت هذا من حيث القياس الأول، من حيث القياس الأول الذي يقر به سائر البطلاء. وتجد أن المثال الذي وقع عليه القياس مستقر في سائر عقول بني آدم حتى الآن. هذا يحصل منه نتيجة آخرة أو أخيرة، وهي أن هؤلاء وإن كان لهم اشتغال بالرد على المتفلسفة وأمثال الآن المتكلمين، إلا أنهم في الجملة لم يحققوا، في الجملة في الغالب لم يحققوا، وإن كان لهم مقام حمد من حيث الجملة في هذه الجناية. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله قال لما ذكر المتفلسفة قال وقد صنف نظار المسلمين في الرد عليهم والطعن عليهم، وذكر بعض مصنفات المعتزلة وبعض مصنفات الأشاعرة، فهذا مما يحمدون فيه في الجملة من حيث أنهم قصدوا رد ما هو مخالف لدين الإسلام. لكن من حيث الحقيقة التي استعملوها في هذا الرد والطرق التي سلكوها والمعاني التي التزموها، هذا هو الذي يقع لهم فيه كثير من التأخر والقصور. نعم. لكن أولئك من الخلفاء الذين يجيبوا بنصوص نصوص الاتحاد بنصوص الاتحاد رضي الله عنه بأول نصوص الاتحاد، فقالوا له لم يكن من الصراط موصوف مجاهد في الحمد لله، وقد علمنا هذا الشبه الى ان يحمل الشبه الى ان يحمله، وهل ثم يقولون له نحن نعلم بالاضطرار بنصوص مجاهد في الحمد لله ورسوس الصفات الكتب الإلهية أكثر وأعظم من رسوس المعاد. أهل السنة يقولون للمتكلمين أي لأهل التأويل إنكم أقراكم بنصوص المعاد، وفي ردكم على المتفلسفة في مسألة المعاد قلتم إنه قد علم مجيء الرسل بها ضرورة، فيقال أيضا وقد علم مجيء الرسل في مسائل الصفات ضرورة. فهذا من باب قياس إيش؟ من باب قياس ويقولون لهم نعلمهم أن المشركين حاربوا عليهم كانوا يدعون يدعون المعاد، وقد نزلوه على رسول الله وأخبروه عليه بإسلام الصفات دليلا، ولم ينكر شيئا منها أحد من العرب. نعم، وهذا قياس فرق، فإن العرب في جاهلية نازعوا بمسألة المعاد، وغيرهم من طوائف المشركين الذين بعث بهم الرسل كانوا ينازعون بمسألة المعاد، لكن مسألة الصفات لم يقع فيها نزاع. ولهذا قال الله عنه زعم الذين كفروا أن يبعثوا، في قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وقال وإذا كنا عظاما ورفاتا فإنا لمنبوسنا خلقا جديدا، وهل مجرد لكنه في مسائل الصفات لا ترى أن أحدا من المشركين اعترض على ثبوت صلة مضافة إلى الله. نعم. هذا الحرف من كلام المصنف في بعض الطرق، لعل فيه ثم تصحيح أو غلط من المصطلح، أو أنه يحمل على مقصود ما. لما؟ لأنه قال وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، كان الإفتراض المبدئي أنه يكون العكس، أن إنكار الصفات أعظم من إنكار المعاد. فإما أن يكون هذا من باب التصحيح الذي وقع الله من المصطلح، وإما يكون الحرف على وجهه لكنه يعرف المقصود به. فإن فرضنا أن الحرف على وجهه فماذا يكون معناه؟ يعني فرضنا أن السياق من حيث اللفظ على وجهه، هذا يحتمل أنه يقرر السياق على وجهه لكنه يفسر بمعنى المناسبة، فيكون المقصود إيش؟ وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، هل هو أعظم أو إنكار الصفات أعظم؟ إنكار الصفات أعظم. على هذا المقصود قد تكون العبارة دخلها التصحيح أو وهم من النسخ. أما إذا قلنا أن العبارة لا يشتغل فيها لأن النسخ خائف عليها فهذا يمكن أن يكون، ولكن يفسر قوله وأن إنكار المعاد أعظم أي أظهر في الإمكان العقلي والفرض العقلي في الإمكان لما تكون عبارة ذلك في الفرض العقلي من إنكار الصفات، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات أي وأن إنكار المعاد أقرب إلى الفرض العقلي من إنكار الصفات، ولهذا المشركون عقولهم فرضت إنكار الصفات ولم تثبت إنكار أفضل فرضت إنكار المعاد ولم تثبت إنكار الصفات. فإذا قوله أن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات لا يفهم أنه أعظم أي أعظم في الشرع أو في العقل، هذا ليس كذلك، ولكنه يحمل على مقصود في سلمة العبارة من التصحيح وأن إنكار المعاد أعظم أي أظهر في الفرض العقلي من إنكار الصفات، ولهذا المشركون فرضت عقولهم ماذا؟ إنكار المعاد ولم تفرض إنكار الصفات. ظهر المقصود من العبارة؟ نعم. فكيف يجوز مع هذا أن يكون من أصغر دين الاتفاق في بيته كما أصغر به وما أصغر به من العاد إلى أن من أصغر به؟ نعم، هذا قياسه، هذا قياسه. نعم. وإذا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد دل على الكتاب على ما حرموه وبدلوه وأحرمه، ومعلوم أن التوراة أمرها دين ذكر الاتفاق، فلو كان هذا من الرجل وحجب لكان إنكار ذلك عليه أولى، عليه أولى. فكيف وكانوا نعم، هذا لم ينكر اشتغال اليهود مع اشتغالهم بتحريف كتابا، لم ينكر اشتغالهم بتحريف ايات الصفات مع انها قطعا مذكوره في التوراه، ولهذا ترى ان بعض اليهود الذين ادركوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسالونه في تفاصيل بعض الصفات التي هي ليست من الصفات المعلومه بمحض العقل، حتى الصفات السمعيه المحضه كذات صفه الاصابع وامثال ذلك. ولم ينكر ان اليهود كانوا يشتغلون بتحريف ما جاء في التوراة والمسجدات مع انهم محرفة لكتابهم بالاستفادة. نعم. فكيف وكانوا اذا ذكروا بين يديه الصفات والصفات يضحك تعجبا منهم تصديقا لها ولم يعدهم قبل بما تعيب بما تعيب مفاد اهل الاثبات اذا نفي التسكين والتشبيه ونحو ذلك، بل عاد بقوله يد الله مغلوله وقوله ان الله فقير ان الله فقير ان الله فقير ونحن اغنياء، وقوله انه استراح لما خلق السماوات والارض، قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب، والتوراه نوع من هذا الموضع ايضا يحتاج الى تامل لان في بعض التردد من حيث الظاهر فيه فيحمل على مقصود المناسب. نعم. قال والتوراة من الأصل من الصفات المضافة إلى الصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، وإذا زاد أن تستنسخ أول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد التي الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاعتبار فيه الرسول أنه مضاف بالأول بالأول فالأول أولى بالفطران. هنا المصنف رحمه الله يقول التوراة موضوعة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. هذا يفيد أن المعاد مذكور في التوراة كما أنه مذكور في القرآن، ومن باب أولى أن الصفات مذكورة في التوراة كما أنها مذكورة في القرآن، ولكن تصريح التوراة بالمعاد ليس كتصريحها بالصفات. ثم بعد ذلك المصنف يقول فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما، ما وجه الانفراد؟ هذا الحرب مشكل من حيث هذا الشيء، ما وجه الانفراد؟ من أين وقع الانفراد؟ إن كان الانفراد من جهة أن ذكر المعاد في التوراة لم يصرح به كما صرح به في القرآن، فأيضا هذا يعني حتى على مسألة الصفات فإن تفصيل الصفات في القرآن ليس كتفصيلها في أي كتاب قبله. وإن قصد أن المعاد في التوراة لم يصرح به كما صرح بالصفات فأيضا المعاد في القرآن لم يصرح به يفصل كما فصلت إيش الصفات، فإن تفصيل الصفات في القرآن أكثر من تفصيل المعاد، ولهذا ما وجه هذا الإنسان. هذا الحرف مشكل في كلام المسلم، هذا الحرف مشكل في كلام المسلم، وإذا كان مشكلا يحتاج إلى تأمل إن وقع على معنى مناسب، وإلا ربما كان فيه بعض الوهم من النسخ في سياقه وتمثيله، لأن هنا يقول التوراة من لغة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، هذا لا إشكال فيه، والمطابقة هنا التي يذكرها المصنف ليست مطابقة محضة في الفصل، بل هي مطابقة في الجملة، بمعنى أن الصفات مفصلة في التوراة كما أنها مفصلة في القرآن، وليس معناه أن كل ما ذكر في القرآن والسنة فإنه مذكور في التوراة، هذا ليس بلازم، يتحقق العلم به يتعدى. قال وليس بها تصريح بالمعاد كما في القرآن. إن قصد أن المعاد صرح به في التوراة لكن درجة التصريح في القرآن أظهر، فهذا لا إشكال فيه، فهذا لا إشكال فيه، وهذا هو مرشح السامح من الله من حيث الأصل، ولهذا لا يمكن أن نحمل قوله هنا وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فنقول إن مقصود المصنف أن المعاد لم يذكر في التوراة صريحا وإنما ذكر خفيا. لو فسرنا الكلام في هذا المعنى لناسب النتيجة الأخيرة وهي قوله فإذا جاز أن تتأول الصفات، فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما، أي انفرد أحدهما وهو القرآن بإيش؟ بالتصريح به، والتوراة لم تصرح به. هكذا بعض من يشرح هذه الرسالة يقول لكنه غلط. لما؟ لأنك وإن أنزلت الحروف التي أمامك على وجهها إلا أن هذا يكون النتيجة إيش؟ أن المعاد لم يصرح به في إيش؟ في التوراة، وهذا ليس لا يمكن، قال ولا أقول المسلم رحمه الله يلتزم، ومن أضافه إلى شيخ الإسلام فقد غلط عليه، لأن المعاد من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، وهذا مذكور في سائر الكتب السماوية. وأما إن قصد أن التصريح بالمعاد ليس في الدرجة الذي وقع في القرآن فهذا صحيح، لكنه يرد على مسألة إيش؟ يرد على مسألة الصفات، ومن هنا كان هذا الحرف يمكن أن يمضى على أن المعاد لم يصرح فيها بالقرآن أو في التوراة، على أن المعاد لم يصرح فيه بالتوراة، فتكون النتيجة أن المعاد انفرد به أحدهما ويصير القياس سليما، لكن هذا يستلزم الإقرار بنتيجة أو المقدمة ربما بمعنى أدق، وهي أن المعاد لم يصرح به في التوراة وإنما ذكر خبيث. أما إذا قيل لم يصرح به أي في التصريح القرآني فهذا أيضا يرد في مسألة الصفات فلا يتحقق القياس في وجه السليم، فهذا الحرب يحتاج إلى نعم.